ثانيا حتى بعض الرقاة هداهم الله الذين اتخذوا الرقية مهنة، وأنا قد غضب مني كثير من الرقاة لأن الذي أدين الله به أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع، ولا أرى أن يتداوى عندهم الذين فتحوا لهم عيادات، لا أرى أن يتداوى عندهم، بل نطلب من إخواننا الذين عرفوا بالتقى والصلاح والورع ولم يفتحوا هذه العيادات، إذا احتجنا أن نرق أنهم يرقون بعض إخوانهم هذا أمر طيب، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن تتحول إلى عيادات فيها قبض وفيها حاجب وفيها يعني تمرجي، على لغة التمرجية يقبض النقود والآخر يبيع الجوالين الزيت والماء بتلك الحسبة، أحدهم وصل به الحال إلى أنه يعني قد عبأ يعني صهريج أو خزان من الماء فيملأ الجوالين والجالون ب70 ريالا، ها، والناس يهرعون إليه من جهلهم. أقول إنه إذا تحولت الرقية إلى هذا الشكل فإنها رقية غير إيش؟ غير شرعية، بل أقولها بصراحة من فتح عيادة فإنه من أكلة أموال الناس بالباطل. طيب قد يقول قائل كيف تقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة في حديث أبي سعيد الخدري على أخذ الجعل على الرقية، فما الجواب؟ حد عنده جواب؟ طيب واحدة أنهم لم يضيفوهم، ثانيا ها؟ لم يمتهنوا هذه المهنة. ثم أسأل سؤال، هل استدل أحد من السلف بهذه القصة، قصة الجعل؟ أولا هو جعل وليس إيش؟ وليس أجرة محددة، جعلا معينا وله سبب، وهو أنهم استضافوا هؤلاء الحي فكانوا بخلاء فلم يضيفوهم، وهؤلاء والصحابة كانوا جائعين فقالوا لن نرقيكم لما لدغ سيدهم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال بل اضربوني معكم بإيش؟ بسهم. هل علمتم إخوتي طلبة العلم بالذات، هل علمتم أحد استدل بها على جواز فتح العيادات من السلف؟ ها؟ هل علمتم أن أحدا قال إن الرقية وقف على أشخاص معينين ومحدودين بحيث إن لم نذهب إلى غيرهم لا تصح الرقية؟ هل قال أحد بذلك؟ ها؟ أفيدوني أفادكم الله، لا يوجد في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ السلف الصالح أنهم فعلوا ذلك أو أنهم دعوا إلى فتح عيادات خاصة، بل إن الراقي الذي يهرب من الناس ولا يرقي إلا عندما يلح عليه ويطلب منه هو الذي يطمع أن ينفع الله بماذا؟ ها؟ برقيته. أويس رحمه الله الذي أخبر القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة، هل جاء وفتح عيادة فيه أم كان يهرب من الناس؟ ها؟ كان يهرب من الناس لئلا يفتتنوا به، مع أن عمر رضي الله عنه كان يبحث عنه ليدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أنه ماذا؟ أنه مستجاب الدعوة. فإذن تحويل الرقى إلى هذه الطقوس التي انتشرت وعمت وطمت هذه في غاية الخطورة، بل إن بعض الرقاة أصحاب العيادات يدعي دعاوى الآن أخرى وهو أنه قد تعامل مع بعض الجن لإخراج الجن. كيف تعرف عليهم؟ وين جو؟ وأين أتوا؟ وكيف وصل إليهم؟ الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وإذا قدر أنهم رؤوا فإنه أكثر ما يرون في يعني على وضع مؤذي وعلى وضع مزعج. ولم يثبت أن أحد من السلف استخدم الجن لإخراج الجن. وما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية محل نظر. أحدهم كان في مكان ما عنده امرأة يقول فيها جنية خرج الجن، وقد علق جلد ذئب في عيادته يعني بدعوى أنهم إذا رأوا جلد الذئب يهربون. أرى أن هذه من المبالغات التي لم تعرف عن السلف. ولا يفهم أحد مني أنني أنكر الرقية، معاذ الله، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال من لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، ورقى ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وقال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رقى في التراب وضعه المريض تربة أرضنا بماذا؟ بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ونحو ذلك. لكن أن تتحول المسألة إلى عيادات وتضليل للناس، هذا يخشى أن يحدث فتنة بالأشخاص، فيفتتن بعض العامة ببعض الأشخاص الذين يمتهنون الرقية. فلنحذر من هذه الأشياء، ولنبتعد عن السحرة والكهان وعن أصحاب الرقى الدجالين. أيضا قد استغل هذا يعني التساهل أو بعض الفتاوى بعض المشعوذين ففتح عيادة باسم الرقية وهو ساحر وكاهن أو دجال أو مشعوذ. فلنحذر من هذا، والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.